للتسليم واقولها برضو فين بعد التسليم مش بمزاجنا. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النصح باذكار معينه جبر الصلاه ووقع الاجماع انها تقال بعد التسليم. زي ايه؟ حديث الفقراء لما جم قالوا له ذهب اهل الدثور بالاجور، قال انا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم وسبقتم من ياتي بعدكم، تسبحون الله عز وجل وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة مكتوبة 33. فانا بقول الاجماع انعقد ان التسبيح مش في الصلاة ولكن بعد التسليم، مع انه قال بلفظة ايه دبر الصلاة. واحاديث اخرى سيأتي ان شاء الله ذكرها واحنا بنتكلم في مسألة الدعاء بعد الصلاة. احنا كلنا شفنا في الدعاء، احنا لسه بنتكلم في الاذكار. يبقى الان اللي اتكلمناه الان مشروعية الاذكار بعد الصلاة، والذي ينبغي على المرء ان يحافظ على القدر المتيسر له منها ولا يحرم نفسه فضلها. والله يعني حاجة سهلة مش صعب على الانسان ان هو يحفظه ولا تستغرق منه الوقت الايه الطويل. طيب ننقل من الاذكار لمسألة الدعاء بعد الاذكار. واحد خلص الاذكار بتاعته يدعو ام يكتفي بالايه بالاذكار؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال الدعاء بعد الصلاة غير مشروع بعد الأذكار يعني، واستدلوا على ذلك ببعض الشبهات. أولها الحديث اللي ذكرناه أول حاجة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ففهموا من حتة لم يقعد إلا مقدار الذكر ده إن هو بيقوم بعد الذكر إيه مباشرة، ولكن إحنا فسرناها بإنه لم يقعد متجها إلى القبلة إلا هذا المقدار، ثم بعد ذلك يتحول إلى أصحابه بكامل وجهه. إذا جاوبنا على الإيه المسألة دي. الحاجة الثانية استدلوا بإيه؟ بدبر الشيء اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي بيكون متصل به او من اجزائه في اخره، وطبعا اجبنا عن هذا بحديث الفقراء واجماع العلماء بان الذكر يكون بعد الصلاة او بعد التسليم. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه اللي احنا قلناه او في ثاني حاجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك، مع ان دي برضو انعقد الاجماع على انه كان بيقولها بعد التسليم وليس قبل التسليم، مع انه قال كان يقول دبر الايه الصلاة. وقد اشار القرآن الكريم الى مشروعية الدعاء بعد الصلاة في تفسير قوله تعالى فاذا فرغت فانصب، قال ابن عباس والضحاك وقتادة وجمهور المفسرين على ان معنى الآية اذا فرغت من صلاتك فانصب اي بالغ في الدعاء والتضرع الى الله عز وجل، فهذا موطن قبول الدعاء واجابته. وده كلام ابن عباس وجمهور المفسرين على ذلك، اذا فرغت من الصلاة فارغب الى الله عز وجل بالدعاء ونحوه. في دليل على كونها بعد الصلاة إذ لا يجوز قراءة القرآن في جلوس التشهد، يعني كلمة الدبر هنا في حديث معاذ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، إن الدبر هنا بعد الإيه؟ بعد التسليم. الأدلة على ذلك كثيرة، لكن زي ما نقول في مثل هذه المسائل الأصل إن المعنى اللغوي بيحكمنا، ودبر الشيء زي ما قلنا ممكن يكون آخره المتصل به أو اللي بعده مباشرة. وطالما المسألة واسعة يبقى نقول لا بأس ولا مانع إن الإنسان يدعو بهذا الدعاء أثناء الصلاة قبل التسليم أو يدعو به بعد الإيه؟ بعد التسليم. هل الدعاء ده فقط هو المشروع بعد الصلاة أم في أدعية أخرى ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أذكار الصلاة؟ في جملة أدعية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بعد ما ينتهي الإنسان من الصلاة وأذكار الصلاة يدعو، وهذا يدل على مشروعية الدعاء. قلنا لمفهوم قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، وللأحاديث الثابتة من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذكر منها هذه المسألة، يعني لم يعطها ابن القيم رحمه الله حقها من البحث ولا المحقق أو المعلق على الكتاب. من الأحاديث حديث الدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذكار الصلاة حديث معاذ احنا ذكرناه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث علي رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت إلى آخره. في صحيح مسلم من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا أيضا مشروع أنت عندما يضع الإنسان خده على وسادته، يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ويقول كذلك بعد الصلاة. وعند الإمام أحمد في مصنف ابن أبي شيبة ومعظم الطبراني الصغير عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى الصبح حين يسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وعن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى حرك شفتيه، فقلنا يا رسول الله ما تقول؟ قال أقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. وتقدم دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يقوم إلى الصلاة صلاة الليل كدعاء إخراج من بيته إلى الصلاة. فالعلماء قالوا إن الحديث اللي ورد فيه وصحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها حين خرج من الصلاة أو خرج إلى الصلاة كان قد فرغ لتوه من صلاة، فقال يبقى قالها إمتى؟ بعد الصلاة، يبقى قالها بعد ما فرغ من الصلاة فربطها بإيه؟ بالصلاة. وفي بعض الروايات جاء ان وصلها وهو في طريقه الى، لكن معلوم ان كان بين غرفة النبي صلى الله عليه وسلم او حجرات النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد مفيش، مجرد الباب فقط فظاهر المسألة انه كان يقولها بعد الايه؟ بعد الفراغ من الصلاة، ولا بأس ان هي تقال بعد الفراغ من الصلاة، وتقال ايضا حال الخروج الى الصلاة وفي ادعية الاستفتاح كذلك. وعند الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث مسلم بن ابي بكر انه سمع والده يقول في دبر الصلاة: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. قال: فجعلت ادعو بهن، فقال: يا بني انا علمت هؤلاء الكلمات؟ قلت، القائل هو الولد: يا ابي سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فاخذتهن عنك. قال: فالزمهن يا بني فاني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن دبر كل صلاة. فالحاصل من هذا قول العلماء رحمهم والفراغ، إلا أنه لم ينقل فيما أعلم وبما صرح به أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الدعاء، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتضافرت الهمم على نقله. فالمشروع هو الدعاء دون رفع الأيدي، ومن رفع يديه في بعض المواطن عملا بالعموميات كقوله تعالى وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفر رائبتين، فنرجو ألا يكون بذلك بأسا. إلا أني أعيد وأقول: لم أقف على حديث أو أثر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه بالدعاء بعد الصلاة كما وردت هذه الأدعية. ولا شك إن اللي نقلوا إلينا الأدعية لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الصلاة لنقلوا إلينا هذا الفعل. في أي حاجة متعلقة بالأدعية؟ طيب، يقول: رفع الصوت بالذكر. رفع الصوت بالذكر قال به بعض العلماء استدلالا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصحيح: كنا نعرف انفلات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة بالتكبير. يعني كأنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير فنسمع ذلك فنعرف أن الصلاة قد انتهت أو قد فرغوا من الصلاة. لكن أكثر أهل العلم حملوا هذا الحديث على أنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج التعليم، فإذا كان الإمام يريد أن يعلم الناس الأذكار فلا بأس أن يرفع صوته بالذكر من أجل التعليم فقط، فإذا رفع صوته فلا يرفع الحاضرون أصواتهم، هو يقول مثلا هم يقول وراه، لا، ولكن يذكرهم بالدعاء ويقولون أو يقول كل منهم الذكر في نفسه. وهذا هو الأصل في مشروعية الذكر، كما قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك. وهذا الذكر في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. ودون الجهر، أهل دون الجهر السكوت أو الإخفاء، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما فرآهم يرفعون أصواتهم بالقرآن فقال: أيها الناس، ألا إن كلكم مناج ربه، فلينظر أحدكم بما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. والواقع يشهد أنه قل أن تفرغ جماعة المسلمين من صلاة إلا ويأتي بعدها الجم الغفير يتمون صلاتهم أو ينشئون جماعة أخرى. فلو أننا رفعنا أصواتنا بالذكر لكان في ذلك تشويش على هؤلاء المصلين، وهذا لا يجوز. والأصل في ذلك كما قلت استدلال بالواقع، إن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجهر بالأذكار اللي بعد الصلاة لنقل الأذكار إلينا، هتلاقي واحد اثنين ثلاثة عشر مية نقلنا الأذكار برمتها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ بأستغفر الله استغفر الله وأنت السلام منك السلام، وينتهي مثلا بالإيه بالأدعية. كان واحد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويعدد لنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا لا. لكن لما بيجي ننظر الوقت في الأذكار بنلاقي واحد قال ذكر والثاني قال إيه ذكر، واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قول كذا والثاني سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد جنبه بإيه بيقول. فلو كان بيظهر به بنظام معين أو ترتيب خاص كان اللي نقل لنا نقل لنا إيه النظام برمته. لكن لما كل واحد ينقل لنا حديث واحد يبقى ده دليل على انه ما كانش بيقولها على الملأ ولا كان بيجهر بها بين الايه بين الصحابة، وده يعني الراجح عندي في هذه المسألة، والله تعالى اعلم. في هذه الكلمات بيان لما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة، كان يستتر أن يجعل الجدار له سترة، فإن لم يكن جدار نصب الحربة بين يديه وصلى إليها، فإن لم تكن حربة عرض البعير وصلى إليه، وإلا وضع رحل البعير بين يديه وصلى إليه. وهذا يشعر بمدى أهمية اتخاذ السترة بين يدي المصلي، ويؤكد ذلك تلك الأحكام التي شرعت بناء على هذه السترة من القرب منها ومقدارها وكم يكون بين المصلي وبينها، ومن كونها تحول بين قطع الصلاة إلى غير ذلك. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه، ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى استحب أهل العلم الدنو أي القرب من السترة بحيث يكون بينه أي بين المصلي وبينها قدر إمكان السجود، المسافة التي تسمح للإنسان بأن يسجد السجود الاعتيادي، وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منها أي من السترة، وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث سهل بن أبي خيثمة رضي الله تعالى عنه عن حديث سهل بن أبي خيثمة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والمعنى ليدنو الإنسان من سترته ويقترب منها، فإن لم يفعل قطع الشيطان عليه صلاته، أو خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته. لكن لم يتعرض هنا ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان حكم اتخاذ الستر، هل يجب على كل مصل أن يستتر بشيء أم لا؟ لكن ذكر هنا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من شأنه أن يتبين أو يتعرض لبيان الأحكام الواجب وغير الواجب، لكنه مقتصر على بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا في حد ذاته مما يؤكد العمل بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دام في وسع الإنسان وطاقته، يعني بغض النظر عن كون السترة واجبة أو غير واجبة، ونتكلم في بيان حكمها الآن. المهم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعله، كلنا نقطع ان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليه نتركه ويتساهل الكثير من الناس فيه؟ حتى انك لتدخل المسجد الجماعة فترى الناس يصلون في الصفوف الخلفية وامامهم يعني الامتار، واحد قدامه فراغ 3-4 متر، ويأتي الرجل يتقدم امامه يجد نفسه في الحرج البالغ، فبيعد من قدامه ولا يسيب مسافة ايه، ولا يصلي وراه، ولا يقف ينتظر لحد الناس اللي وراه دولة متقدمهم، ايه الحامل على كده؟ لا ادري. اللي تبين من القول امامنا الان ان المسافة بين الامام والسترة بتكون هي المسافة بين كل صفين، ان احنا بنجد ضرب في بعض الناس كأن لا ادري كأنه هينام بطوله على بطنه، فبيحتاج الى ترك مسافة كبيرة جدا بينه وبين الصف الامامي، ليه؟ لا ادري ايضا. مفروض مسافة اللي تسمح للانسان بالسجود المعتدل، وكل ما تقاربت الصفوف كل ما كان ادعى لرحمة الله تبارك وتعالى وتآلف القلوب، وده اللي قاله انه رحمه الله كما سمعتم يكون بينه وبينها قدر ان كان السجود وكذلك بين الصفوف. اللهم الا ان يكون الصف سينعقد بين ساريتين او بين عمودين فلا بأس ان احنا نترك هذه المسافة ونقيم صف متصل بعدها خشية الوقوع في النهي عن الصلاة بين السواري او بين الاعمدة. يتعلق بمسألة السترة اولا حكمها، ذهب جمهور العلماء الى ان السترة مستحبة وليست بواجبة، واتفقوا على انها من آشد السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب الامام الشوكاني رحمه الله تعالى وظاهر صنيع ابي محمد بن حزم رحمه الله، وهو ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أن السترة واجبة، بحيث من لم يتخذ سترة أو صلى إلى غير سترة إماما كان أو منفردا، الإمام أو المنفرد، فصلاته صحيحة لكنه آثم لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا، وتارك الواجب آثم يستحق العقوبة. واستدلوا على ذلك بمجموع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بالسترة، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وسيأتي أحاديث من هذا الباب. ومنها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلا إلى سترة. والأمر إذا تعلق به أو الشيء إذا تعلق به أمر ونهي في نفس الوقت يكون على الوجوب على أقل الأحوال، يعني امر به ونهى عن ضده، فليتخذ ستر بامر، وبعدين قال ايه؟ لا تصلوا الا الى سترة، فامر به في ناحية ونهى عن ضده من ناحية ايه؟ اخرى. وده عند الفقهاء يقولون من الزم الواجبات، اذا جه مأمور به ومنهي عن ايه؟ عن عكسه او عن ضده. يبقى ده من الزم الواجبات. وده اللي قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى تعليقا على كلام الشيخ ريد صدق في فقه السنة، وهو ذهب الى القول باستحباب السترة تبعا للجمهور. قال الشيخ الالباني: القول بالاستحباب ينافي الامر بالسترة في عدة احاديث، وفي بعضها النهي عن الصلاة الى غير سترة، وبهذا ترجم له ابن خزيمة في صحيحه. الامام ابن خزيمة بوب في صحيحه باب، قال في باب النهي عن الصلاة الى غير سترة، قال: فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تصلي الا الى سترة، وان مما يؤكد وجوبها انها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الاسود والمنع او لمنع المار من المرور بين يديه الى غير ذلك من الاحكام المرتبطة بالسترة. يبقى هنا ظاهر الاحاديث الواردة في الامر بالسترة والتي فيها النهي عن الصلاة بغير سترة يفيد الوجوب، لكن استدل الجمهور على الاستحباب بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيح قال: اتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي الى منى او يصلي في منى الى غير جدار، وقد ناهزت الاحتلال. الحديث وهيأتي ذكره بتمام لفظه، قال في ايه؟ اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى الى غير جدار. فحتة الى غير جدار دي تشعر بايه؟ ان ما كانش فيه ستر. لكن اجاب الشوكاني رحمه الله بان قوله الى غير جدار لا ينفي انه كان يصلي الى غير الجدار كحربة غرزها بين يديه او رحل الناقة وضعه بين يديه او نحو ذلك. هو نفي ايه؟ نفي الجدار فقط. هل نفي الجدار يستوجب نفي اي حاجة تانية؟ ما يستوجبش نفي اي حاجة تانية. لكن الحافظ في الفتح قال انه ورد في مسند البزار انه قال الى غير سترة، لكن هذا الظاهر فيه انه من تصرف الرواه، لان المتفق عليه انه قال الى غير جدار. فالظاهر والله تعالى اعلم ان القول بالوجوب له وجه قوي، وعلى فرض ان الامر المستحب فقط، ما الذي يحول بين المسلم وبين الفعل بالمستحب؟ حد يجاوب؟ يعني امر مستحب، وبقول ان الفقهاء اتفقوا على انه من اثر السنن اللي ما شبهاش النبي صلى الله عليه وسلم خالص. حتى لو قلنا ان ابن عمر قال انه صلى مرة الى غير جدار، ايه تيجي مرة بالنسبة ل 23 سنة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتخذ سترة؟ حتى قيل انه كان بيخصص بعض اصحابه لغرز الحربة بين يديه او حمل الحربة ليضعها بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قام يصلي. كيف يتيسر اتخاذ السترة مع قلة الأعمدة مثلا في المسجد؟ يتيسر ذلك بأمر فيه خيرات مش خير واحد فقط، ألا وهو التنافس على الصف الأول. لو إننا بنتنافس على الصف الأول هيجي الأول، فالأول يصلي فين؟ يصلي في الصف الأول. هيصلي حاجة من الاثنين، إلا إنني آجي بعده ألا إيه بيصلي وهو بيتخذ سترة الى الجدار، لانه هيصلي في الصف القداماني هيبقى قريب من الايه؟ من الجدار. ثاني حاجه اعمل ايه؟ الصف القداماني اكتمل، هعمل ايه؟ هتخذ الرجال او واحد من اللي في الصف المقدم امام لي او ستارة لي واصلي وراه، وهكذا الى اخر المسجد. لكن المشكله بتيجي منين؟ بتيجي من اللي بتسكعهم جنب الجدران او بيصلوا في اخر المسجد تاركين فضل السبق والتنافس على الصف الايه؟ الاول. يبقى الخلل بيجي او ترك السنن بيجي من هذا الباب، ان هو بيجي يصلي في خلف المسجد، فبالله يجي يصلي فين؟ في فبيجد في نفسه الحرج ان هو يتقدم عليه او نحو ذلك، فبالتالي بيصلي في اي مكان حتى لو كان بينه وبين الاخر امتار او ما فيش سترة بالمرة، وبالتالي يقول لك انا هعمل ايه، انا هتاخد سترة ازاي؟ طيب هيجي واحد يقول زي اللي يعني الظرفاء اللي معجبين بالشغب ومخالفة السنة، يقول لك طيب افرض ان اللي قدامي مشي اعمل ايه؟ امشي وراه؟ اه يمشي وراه. ايه يعني ما تمشي وراه يعني؟ افرض ان هو تقدم قدام شوية، او اذا راح الشمال اتحرك معاه شمال، راح يمين اتحرك معاه يمين، هو مشي خالص اتجه انت نحو واحد اخر اتأكد. اذا المسألة طالما ان السعي او المشي لمصلحة الصلاة ولتمثيل سنة حتى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج من ذلك. واضح يا جماعة؟ يعني ارجو ان يكون ده تنبيه. اخيرا اتكلمت في هذه المسألة كثيرا وكأن شيئا لم يكن. لسه نتكلم في مسألة رفع الاصبع واكثر من اثنين ثلاثة حواليها من هنا ومن هنا برضه علمني كده. فعلي اتكلمت في هذه المسألة كثيرا، لكن ما اعرفش الناس كده انا يعني قاعدة نايمة ولا مش في بالهم. هي صحيح سنة، لكن اقل ما في فعل السنن ان الانسان بينساب عليه، وثواب لا يتعبه في شيء ولا يخرج عن حدود طاقته. اللي خليه يعمل سبع صلة نعمله كده، ودي تسدها ثواب والثانية فيها اعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولم يكن يتباعد منه اي من الجدار الذي يصلي اليه، بل امر بالقرب من السترة، وكان اذا صلى الى عود او عمود او شجرة جعله على حاجبه الايمن او الايسر ولم يصمد له صمدا. يعني ما بيخليش العمود قبل وشه مباشرة. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرجه أحمد وأبو داود من حديث المخداد بن الأسود. طبعا ذكرت الآن المعلق ما اتكلمش عنه ولا جاب له سيرة. يعني من حديث المخداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا. لكن في إسناده اثنين مجهيل، الوليد ابن محمد والوليد ابن كامل، كلاهما مجهول أو الآخر ضعيف كما قال الحافظ رحمه الله. قال الحافظ أنه لا بأس أيضا من جعل السترة في قبالة الوجه. قال وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. طبعا الأمر لو ما كانش فيه مصلحة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم حمل نفسه عناء هذا الايه الفعل أو التصرف، خاصة وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني يجعلها بالعرض ويصلي إليه. وكان يأخذ الرحلة الوجود على الناقة أو البعير فيعدله فيصلي إلى آخرته أي مؤخرته، وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض. لكن هذا ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الخط عرضا مثل الهلال، يعني لو كنا بصحة الحديث يبقى صفة الخط ايه نوع عمل شبه هلال ما يبقاش خط مستقيم، لكن الحديث الخط ضعيف. قال: وأما العصا فتنصب نصبا فإن لم يكن سترة فإنه صح عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عن الجميع. أما حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه فرواه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، السائل هو عبد الله بن الصامت راوي الحديث عن أبي ذر، قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ اشمعنى يعني الكلب الأسود؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، أي يمنع من قطع الصلاة هذه السترة ولو كانت مثل مؤخرة الرحل، يعني حوالي 45-50 سنتي. قال: ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. يعني ايه الاحاديث بصريحة وصحيحة، او صحيحة الاول وصريحة ايه؟ خليكم معايا هنتكلم في الفقه. صريحة الدلالة على ايه؟ على ان اللي ما يتخذش سترة في مقدار مؤخرة الرحل بين يديه تبقى صلاته معرضة للقطع اذا مر بين يديه امرأة او كلب او حمار. ايه اللي يمنع من كده؟ السترة. فقلت: في احاديث وردت صحيحة تعارض هذه الاحاديث الصحيحة لكنها ليست صريحة في ان هذه الاشياء لا تقطع الصلاة. وذكر منها، او هو طبعا ما ذكرش حاجة، لكن نذكر منها حديث ابن عباس اللي ذكرناه قبل ذلك، قال: اقبلت راكبا على اتان، والاتان هي انثى الحمار، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. محل الشاهد هنا ايه؟ ها؟ ايه اللي قرأ الصف؟ من قال الأتان دخلت في الصف؟ ويقول: تركت الأتان ترتع ودخلت. لأن بعض للأسف هذه يعني يبين لنا أهمية إحسان ضبط اللفظ، لأن سمعت البعض يقول إيه: وتركت الأتان ترفع فدخلت الصف، إنما هي الضبط صحيح ودخلت أو فدخلت، فالضمير عائد على مين؟ على ابن عباس مش على الحمار. على الحمار، لأن لو قلنا فدخلت يبقى اللي دخلت إيه؟ الحمارة، لكن هو الضبط الصحيح فدخلت، يبقى هو اللي دخل، وليس في الحديث إنه الحمارة اللي دخل. وحتى على فرض ان الحمارة دخلت، دخلت فين؟ قدام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين الصفوف؟ بين الصفوف. ومعلوم ان احنا بنقول مسألة السترة متعلقة بمين؟ بالامام والمنفرد. اما الجماعة فالامام سترة لمن؟ سترة لمن خلفه، ولذلك لا بأس بالمرور بين يدي الصف لسد ثغرة او الوصول الى حاجة او نحو ذلك. المهم اللي ما يعديش قدام الامام فقط، لان الامام فطرة لمن خلفه. يبقى هذا الحديث يرد الاحاديث الصحيحة الصريحة ديك ولا ما يردهاش؟ ما يردهاش، لانه غير صريح في الدلالة وان كان صحيح او في الصحيحين. الحديث الثاني حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو ايضا متفق عليه. ركت الاتان ترفع، فاللفظ محتمل انه ممكن ترفع تدخل الصف او تكون ايه بر الصف، اذا اللفظ هنا محتمل، انما على قول اللي ضبطها فدخلت الصف بالسكون يبقى دخلت خلاص، حتى بنقول على فرض اللي هي دخلت. فكان ماذا؟ هي دخلت بين يدي الصف، واحنا بنقول ان الكلام ده متعلق بالمنفرد والايه والامام، وهي ما عدتش بين يدي الامام. فاحنا ذكرنا قبل كده ان جاءت بهمة وشاءت صغيرة تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يدارئها اي يدافعها حتى لصق بطنها بالايه بالجدار. فهنا الحصل انها ما مرتش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سترة او سترة الامام سترة لمن وراءه، يبقى مفيش هنا عندنا ايه مشكلة. احتمال ايه؟ مين اللي قال بين يدي الصف؟ بين يدي الصف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صف؟ ايش هذا الحديث؟ ايوه، هم قالوا ان هي مرت بين يدي الصف، فاللي اجابوا اجابوا بايه؟ ان هي مرت بين يدي الصف بلفظه. ما فيش النبي صلى الله عليه وسلم الامام يسمى الصف، لكن يسمى الصف مين؟ من خلف الامام. فقالوا ان هي الان احنا كلامنا على الستره بالنسبه للامام والمنفرد مش الجماعه، لكن الجماعه الامام ستره لمن ايه؟ لمن خلفه. وهو صرح بان هي حتى لو قال ان هي اللي مرت، مع ان الحديث ما فيش في تصريح ان هي مرت، لو صرح ان هي مرت مفيش مشكله، لان ما مرتش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان الامام لا يسمى صف. اللي يسمى صف اللي هو ايه؟ من معنى الصف جاي من ايه؟ من صف الاقدام في الاقدام والاكتاف في الاكتاف، يبقى لازم اكثر من واحد. الامام بيبقى لوحده ما يسماش ايه؟ لا يسمى صفا. احنا ايه الوقت؟ احنا هنجيب مشكله معقول ولا مش معقول؟ خليها بنقول دخلت، ايه المشكله؟ ما يعني مردود عليها ولا مش مردود عليها؟ طالما ترد عليها خلاص انتهت القضيه. الحديث الثاني يقول حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انه ذكر عندها ما يقطع الصلاه، الكلب والحمار والمراه، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. فقالوا هنا عائشة هي نايمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت المرأة تقطع الصلاة قطع الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم عائشة مرت ولا ما مرتش؟ هي زيها زي الرحل اللي موضوع بين أو زي السرير اللي هي نايمة عليه. امتى يحصل الكلام ده؟ لو انها راح جايه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع كذا وكذا وكذا، يعني وهو ماشي او هو مارس. يبقى هنا ما فيش عندنا حديث صحيح يحول بين الايه؟ بين القول بان هذه الاشياء تقطع الصلاه. لكن الخلاف الوقتي، قطع الصلاه معناها ايه؟ يعني لو واحد ما اتخذش ستره ومرت قدامه امراه او كلب او حمار، صلاته تبطل ويجب عليه اعادتها ولا صلاته صحيحة؟ وان القطع هنا قطع الخشوع لانشغاله بهذه الاشياء. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، حمل بعضهم القطع هنا على البطلان، وحكاه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عن جماعة من الصحابة.